ولا يعرف طائفة قامت على ولي أمرها إلا كان حالها بعد زواله أسوأ من حالها مع وجوده. إذا فقد الأمن تضيع الحقوق، يضيع الدين، ويحصل القلق، ينتشر الخوف، ويتسلط الظلمة، تحرق الممتلكات، تسفك الدماء، يروع الآمنون، تنتهك الأعراض، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كيف يتحقق الأمن؟ باجتماع الكلمة وطاعة ولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا تستقيموا الولاية والجماعة إلا بطاعة ولاة الأمور. بولاية الأمر تقام الحدود، تؤمن السبل، وتحكم الشريعة، تقوم التجارات، ويردع الظلمة. عباد الله، عباد الله، إن الأمن لا يستقر إلا بالشكر. وإن زادنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما الذين يحرضون على الإخلال بالأمن فهم يكفرون النعمة. ليس من النصيحة لولي الأمر الخروج عليه بالمظاهرات والفوضى والاعتصامات. هذه البهيمية، هذه فكرة شيطانية، هذه تفرق، تسبب النزاع، تسبب القتال، تسبب السلب والنهب، تسبب ضياع الأعراض، تخرب البلاد، تخرب البلاد، تخرب البلاد. ليس من النصيحة أننا نتكلم في المجالس، ليس من النصيحة، أو نتكلم على المنابر بسب ولي الأمر، ليس من النصيحة، وإشاعة الأخبار، ليس من النصيحة، أو في الأشرطة، ليس من النصيحة، أو في الإنترنت، ليس هذا من نصيحة ولي الأمر. فكيف تكون النصيحة إذن؟ تبلغ إليه شفهيا أو كتابيا، ولا تدع ولا تظهر أمام الناس. للنصيحة ولي الأمر الدعاء له بالصلاة والاستقامة والتوفيق للقيام بما ولاه الله. نعمة الأمن. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. احذروا غضب الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذه أشد من الزلازل والبراكين، وأشد مما ينزل من السماء. إذا ما جاء المسلمون بعضهم في بعض يقتل بعضهم بعضا ويسقي بعضهم بعضا. ولهذا استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذا. يطالبون أن يكون الحكم للشعب. نحن نقول لا، الحكم لله سبحانه وتعالى وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يصلح الناس ويجمع الناس. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، جعل الأمن مقرونا بالإيمان. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الأمن ضرورة للمجتمع، لكل مجتمع، المجتمعات البشرية ولا سيما مجتمع المسلمين. والأمن ضد الخوف وضد القلق وضد الانزعاج والترقب، وهو ضرورة لكل مجتمع، لأن به تتم المصالح، تستقيم المصالح وتستقيم، وبفقده تضيع الحقوق وتضيع المصالح، ويحصل القلق والخوف، تحصل الفوضى ويتسلط الظلمة على الناس، يحصل السلب والنهب، تسفك الدماء، تنتهك الأعراض، إلى غير ذلك من مضار فقد المجتمع. فلا يأمن الإنسان على نفسه وهو في بيته، لا يأمن على أهله حرمته، لا يأمن على ماله، لا يأمن وهو في الشارع، ولا يأمن وهو في المسجد، ولا يأمن وهو في مكتبه، لا يأمن في أي مكان. إذا زالت نعمة الأمن عن المجتمع، وهناك من يحاولون إزاحة الأمن عن المجتمعات لأجل أن تكون الدنيا فوضى، لا سيما في بلاد المسلمين. الأمن يتحقق بأمور: الأمر الأول بتوحيد الله تعالى وعبادته وطاعته والعمل الصالح. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وكذلك يتحقق الأمن باجتماع الكلمة وطاعة ولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه النصيحة والوصية، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليك سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثاتكم، ولا تستقيم الولاية والجماعة إلا بطاعة ولاة الأمور. أما بالخروج عليهم ومحاولة خلع ولايتهم ومحاولة إفساد الأمر فإن هذا هو الهلاك العظيم. وإن زين وزخرف أنه طلب للحرية وأنه طلب لتحقيق المصالح والإصلاح، فكل هذا كذب وتدجيل. المصلحة والأمن إنما هو اجتماع الكلمة وطاعة ولي الأمر ولو كان عنده تقصير. أما إذا خلعت الولاية وعمت الفوضى فمن الذي يضبط الأمور بعد ذلك؟ من الذي يضبط الأمور بدون ولي الأمر، بدون ولاية قائمة؟ ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سجوه، يعني غطوه بالغطاء، ثم ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة يختارون لهم قائدا وولي لأمرهم، قدموا هذا على تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قامت الولاية بعد الرسول والخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك توجهوا يجهزون الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبره عليه الصلاة والسلام، لعلمهم أنها لا تمضي ساعة بدون ولي أمر، لئلا ينفرط الأمر ويصعب العلاج بعد ذلك. فولي الأمر به يحسم الله جل وعلا الخلاف، بولاية الأمر تقام الحدود والتعزيرات وتحكم الشريعة، وأقصد ولاية الأمر في المسلمين، وتحكم الشريعة ويردع الظلمة وتؤمن السبل والأسفار، تقوم التجارات وطلب المكاسب، كل هذا نتيجة لتحقق قيام الأمر والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. أما إذا خرجوا عليه وخلعوه من أجل أنه حصل عنده خطأ وتقصير، فإن الفوضى والضرر يحصل أكثر مما لو صبروا عليه، أكثر مما لو صبروا على ولايته. تعم الفوضى، ينتشر الخوف، يعم القلق. ولهذا لما دعا الخليل إبراهيم عليه السلام لأهل مكة قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تقدم طلب الأمن على طلب الرزق، لأن الأمن ضرورة، الأمن ضرورة، ولا يتلذذ الناس بالرزق مع وجود الخوف، بل لا يحصل مع وجود الخوف. وهذا ما يريده الأعداء الذين يحاولون زعزعة اجتماع المسلمين، يريدون تفكيك تجمعات المسلمين على ولاة أمورهم، يريدون هذا. لا يريدون النصيحة للمسلمين باسم تحقق مصالح وإصلاح وإزالة ظلم وما أشبه ذلك، كل هذا من الكذب والتدجيل. فإنه إذا انفلتت الولاية فإنه يتعم الفوضى وينتشر الفساد وتعدم المصالح التي يقولون إنها ستتحقق ويعم الفساد ولا يحصل الإصلاح. فلهذا لا بد من ولاية تجمع كلمة المسلمين ولو كان عندها قصور أو تقصير، يصبر على ذلك لأن الصبر على ذلك دفعا لما هو أشد وأنكى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما معناه: ولا يعرف طائفة قامت على ولي أمرها إلا كان حالها بعد زواله أسوأ من حالها مع وجوده. إن أعداءنا يريدون أن يفككوا تجمعات المسلمين، أن لا تقوم لهم دولة ولا ولاية، وأن يشتتوهم ويشردوهم، هذا ما يريد. فلا ننخدع بكلامهم ودعاياتهم وتحريضهم. فأعداء الإسلام يحاولون إزالته بشتى الوسائل، إما بإزالة تجمع المسلمين واجتماع كلمتهم، وإما بتفريقهم إلى أحزاب وجماعات بالستين، كل جماعة تعادي الأخرى، كل حزب بما لديهم فريقون، وإما بالليبرالية والعلمانية التي هي فصل الدين عن الدولة، يقولون الدين في المساجد فقط، وأما خارج المسجد فلا سلطة للدين، لا في الأسر في البيوت ولا في الشوارع ولا في المعاملات ولا في الدماء ولا في أي قضية. ليس للإسلام دخل في هذا، إنما هذا تحكمه الأنظمة البشرية والقوانين كما يقولون. هذا منهج العلمانيين والليبراليين، وهو ركيزة ركزها الكفار في أبناء المسلمين. إن من يشجعون على هذه الفوضى ويشجعون على هذه المظاهرات وهذه المطالبات الصعبة، إنهم وإن كانوا من أبناء المسلمين فهم مغرورون. فعليهم أن يتفكروا في العواقب، وأن يكون موقف المسلم من هذه الفتن موقف الإصلاح، موقف الدعاء للمسلم، بيان ما في هذه المظاهرات وهذه الفوضى من المفاسد العظيمة والشقاق الكبير الذي لا ينجب ولا ينتهي. عباد الله، إن الأمن لا يستقر إلا بالشكر، إلا بالشكر على نعمة الأمن. أما الذين يحرضون على الإخلال بالأمن فهم يكفرون النعمة. قال تعالى آمرا قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية، يعني مكة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله، كفرت بنعمة الأمن ونعمة الرزق، كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هكذا سنة الله جل وعلا في خلقه لا تتغير ولا تتبدل. إذا هم حادوا عن شرعه وحادوا عن دينه واستمعوا إلى المفسدين وإلى دعاة الضلال وإلى الغوغائيين فمدحوا فعلهم وأثنوا عليه، هكذا تكون العاقبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم.